أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها الله يكرمك نعم وأغطش ليلها وأخرج ضحيها الأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء وموعظة الله الله الله الله يكرمك أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم الفاتحة